قُلْ لِأَزْوَاجِكَ أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يشهدك الناس عن الساعة